إليك ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم عصيتك على الناس برسالتي وبكلامي وفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فلما تجلى لكل شيء.

ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا Thank you. القوم استضعفوني وعندكم في الحياة وكذلك نجد والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة قال ذلك أشيب به من أشاء ورحمتي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم Yeah.

فآمنوا بالله ورسوله Thank you.